أما بعد، يروي أصحاب المواعظ في كتبهم أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة الممنوعة تحركت معدته، ولم يكن في الجنة شجرة غيرها إذا أكل منها لها فضلات. كل شجر الجنة لا فضلات فيه، لا فضلات فيه، وإنما الشجرة الوحيدة التي لها فضلات هي الشجرة التي نهي عنها آدم فأكل منها، فلما أكل منها تحركت معدته وطلبت الخروج، فأخذ يفتش في الجنة أين يقضي حاجته، فرآه ملك فقال: ما بك يا آدم؟ قال: تحركت معدتي، أريد الخروج. قال: هذا المكان ليس لذاك، انظر أين تفعل ذلك، هل على الفرش أم على السرر، هل على الزرابي أم على الأرائك، أم على الدر أم على الياقوت، ولكن اهبط إلى الأرض فهناك تقضي حاجتك. فهبط آدم فكان أول شيء فعله قضاء حاجته، فقال العلماء: إنها الدنيا، إنها الدنيا كنيف العقلاء وسجن النبلاء، إنها الدنيا كنيف العقلاء وسجن النبلاء. أيها الإخوة الكرام، وإذا أردت مثلا يرتوي منه القلب في تشبيه الدنيا، فارجع معي إلى قول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شبه الله تبارك وتعالى الحياة الدنيا بالماء، ولعمري إنه تشبيه رائع، ذلك لأن الدنيا تتلاقى مع الماء في كثير من الوجوه، فالماء لا يثبت على حال، هو متذبذب متحرك متغير من ملوحة إلى عذوبة، ومن عذوبة إلى ملوحة، ومن طهارة إلى نجاسة، ومن سائل إلى مائع إلى صلب إلى بخار، إذن هو متغير متذبذب، والدنيا تتغير بأصحابها كذلك، بين فقر وغنى، بين صحة ومرض، بين عسر يسر، بين وبين، فهي تلتقي معها مع الماء في هذا الجانب. ثم إن الماء أيها الإخوة بعد ذلك لا يسلم منه من يدخله إذا لم يكن قد أخذ وقايته وحذره. من دخل الماء ابتل، إلا من توقى، ومن انغمس في الدنيا وتوغل فيها فلا بد كذلك أن يبتل بفتنها وأن يقع في آفاتها، والوقاية منها تقوى الله. ثم هناك وجه آخر أيها الإخوة الكرام في تشبيه الدنيا بالماء، فالماء إذا أخذت منه القليل الكافي كان نافعا منبتا، وإذا أخذت منه الكثير الطاغي كان طاغيا مهلكا. فإذا أخذت من الدنيا بالقدر الذي يلزمك كان نافعا كالماء جميلا منبتا طيبا، وإذا أخذت فوق الزيادة وتوغلت كذلك فلا بد أن تطغى ويطغى المال بك، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أيها الإخوة الكرام، ثم انظر بعد ذلك إلى قول الله عز وجل: كماء أنزلناه من السماء فاختلط، إذن لا يبقى، يذهب بين البخر أو التبخر وبين النزول وبين الشرب لو لم يمده الله تبارك وتعالى بمعين من عنده. ثم ارجع معي إلى الآية في قول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي ثم تنقضي، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات خير، كل ما أوصلك إلى الله من الباقيات الصالحات. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم يوما خبزا ولحما ورطبا وبسرا وتمرا، ثم شرب ماء باردا، ثم دمعت عيناه فالتفت إلى أصحابه وقال: والله إنه من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فالتفت نحوهم وقال: إن أكلتم أو إن أصبتم من هذا فابدأوا ببسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي أطعمنا، فيكون هذا كفاء هذا. أرشدهم إلى أنه يجب أن تعلموا أن البدء من الله، وأن الختام يجب الحمد ويجب الشكر لله، عندئذ تكونون على الصراط المستقيم. الدنيا كالماء، وهكذا شبهها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله، أريد أن أكون من الفائزين. كيف أكون من الفائزين؟ أريد أن أكون من الفائزين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من الدنيا ودع، ذر وخذ، خذ من الدنيا وذر أي اترك، كالماء فإن قليله ينبت ويفيد وإن كثيره يطغي ويهلك. وورد عن ابن مسعود قال: ما من يوم إلا ينادي ملك من تحت العرش: يا ابن آدم، ما قل وكفى خير مما كثر وأطغى، ما قل وكفى خير مما كثر وأطغى. ويقول لقمان لابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق أهلكت الكثيرين من الأولين والآخرين، يا بني فاجعل سفينتك فيها تقوى الله، واجعل عدتك التوكل على الله، واجعل زادك فيها العمل الصالح، ثم بعد ذلك يا بني إن نجوت فبرحمة الله، وإن هلكت فبذنوبك. طريق واحد، نظرة واحدة مأخوذة عن كتاب الله عز وجل، أو عن كتب الله تبارك وتعالى من لدن آدم حتى نبينا محمد صلى الله على محمد. ثم انتقل معي قفزة أخرى، ولا عجب أن تكون لها الزينة، ولا عجب أن تفنى، والباقيات الصالحات خير، هي التي تبقى. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا جنتكم، خذوا الترس، استعدوا. فقال الصحابة: أمن عدو أتى حضر؟ قال: لا، ما في عدو. لماذا إذن التروس؟ أمن عدو حضر؟ قال: لا، ولكن خذوا جنتكم من النار، وذلك بالباقيات الصالحات، وكل ما أوصلك إلى الله من الباقيات الصالحات. ننتقل قفزة أخرى أيها الإخوة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم تنقضي وتزول، والباقيات الصالحات خير. هشيما تذروه الرياح، ما اختلط مع التراب أنبت بعدين يبت ذهب، وكذلك الدنيا. انتقل معي قفزة أخرى، لماذا كانت هذه الزينة؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وبعدين وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا. عندما ينتهي الاختبار تزول وتفنى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. وقفوا عند نبلوهم أيهم أحسن عملا. قال ابن عمر: يا رسول الله، أيهم أحسن عملا؟ من هو الذي أحسن عمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنهم عقلا، وأورعهم عن الحرام، وأسرعهم إلى طاعة الله عز وجل. هذا أحسن عمل. أحسنهم عقلا، استعمال العقل مطلوب لأنه نعمة، وأورعهم عن الحرام، وأسرعهم إلى طاعة الله عز وجل. وقال علماؤنا: أيهم أحسن عملا؟ فالحسن مراتب. هناك الحسن، وهناك الأحسن، وهناك القبيح. ثم فصل العلماء ذلك. وخير تفصيل ما نرجع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن عباس قال: سمعت نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي تكون على ثلاث أطباق، على ثلاثة أطباق، ثلاث مراتب. أما الطبق الأول فلا يجمعون المال، وإنما يرضون منه بما يكفيهم، ثم يكون غناهم بما وجهوا أمامهم إلى الدار الآخرة. فهذا الأحسن. وصنف حسن، وهم الذين يتحرون المال ويجمعونه من وجوه الحلال. ووالذي نفسي بيده للرضف، أي الحجر المحمي، أهون عليهم من أن يأخذوا درهما من حرام. صفوا مالهم حلال كله ثم ينفقونه في وجوه الخير، فهذا حسن. وهؤلاء سالمون إن شاء الله تعالى، إن من الله عليهم بعفوه، وإن نوقشوا عذب. هذا الثاني، الطبق الثاني. أما الطبق الثالث أيها الإخوة، الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أولئك الذين يحتطبون المال من حرام وحلال، فإذا أنفقوه أنفقوه بدارا وإسرافا. قال ابن الجوزي: بدارا في المعصية وإسرافا في الحرام. فإن أنفقوه أنفقوه بدارا وإسرافا، وإن أمسكوه أمسكوه بخلا واحتكارا. أولئك الذين ملكت الدنيا قلوبهم، فما أسرعهم إلى جحيم الله عز وجل، أو كما قال. أنفقوه بدارا وإسرافا، ولعمري إنه الحق كما قلت يا محمد صلى الله تعالى عليه. والناظر في صحيفة من صحائف هذا البلد الطيب منذ يوم أو يومين، ترى صدق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. تذكر تحقيق الصحيفة عن لندن كيف يقبل العرب عليها في هذا الفصل. ثم تروي قصة لطيفة، تتزين الساقطات في حي من حي لندن معروف، اسمه ما بعرف اسمه والله، مكتوب. تتزين الساقطات وترتفع الأجور، لماذا؟ استقبالا للعرب. الله أكبر، الله أكبر. هكذا أصبحنا بعد أن كنا تفتح لنا القلوب والصدور حتى نعلم البشرية كيف يكون الحق، وحتى يقول كسرى: لئن صدقتني في وصف هؤلاء والله ليملكن ما تحت قدمي. تتزين الساقطات لاستقبال العرب. ثم تسأل إحداهن: لماذا تتهيئن؟ قالت: الآيديز حاربنا، ما عاد الإنجليز قرب يمنا لأنهم يخافون، فنحن ننتظر العرب. ولما سألوها ليش العرب ما بيخافوا قالت لا ما بيخافوا من الأيديس. فلما سألوها لماذا تبوا الجواب قالت لأنهم يؤمنون بالله. وضحكت. أرأيتم السخرية من إيماننا؟ ونحن نقول لها إن الذي يقارف المعصية والفاحشة بقول رسول الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فلا حجة لك أيتها الساقطة على الإيمان والمؤمنين، لأن هؤلاء إنما تلبسوا بالإيمان تلبسا وابتعدوا عن هدي رسول الله ابتعادا، فليسوا منا ولسنا منهم حتى يعودوا إلى طريق محمد صلى الله على محمد. أرأيتم سخرية ألذع من هذا؟ أرأيتم؟ يقول هرقل والله يا أبا سفيان لئن كان محمد كما وصفت لي فإنني على استعداد لأن أغسل قدميه. شوف هرقل حتى عصور السلاجقة المتأخرة في العصور الانحطاط بيسموها، يكتب جورج الثالث ملك فرنسا والغال إسبانيا يعني ملك فرنسا، فيقول نعم لقد أرسلنا نخبة من بناتنا على رأسهم أخت الأميرة. ليش؟ لتلقي العلم على يد المختصات عندكم، فنرجو من المشرفات على تربيتهن أن يحسن إليهن كما عهدنا ذلك فيكم التوقيع. خادمكم جورج الثالث ملك فرنسا والغال. أرأيتم هاتين الصورتين؟ بالله عليكم أكلوا ذلك إلى ضمائركم وإلى قلوبكم وأنتم تعرفون السبب أكثر. نعود أيها الإخوة الكرام، تربى السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على هذا، فكانوا من الطبق الأول يملكون الدنيا ولا تملكهم، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوعون ويشبعون لكنهم لا يتخمون إذا شبعوا، فربما يقوم أحدهم وبنفسه الطعام وربما لم يكن طعام فيطوي على الجوع. يحدث أبو نعيم في الحلية عن المقداد بن الأسود بيقول خرجت وصاحبان لي، والله كنا جياع ثلاثة جياع، فكنا نمر على الصحابة نسلم ونقف لعل واحد منهم يقول تفضل فنتغدى عنه، ما حد قلنا. وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فأخذنا إلى رحله، يعني عرف من هيئتنا أننا جياع. وكان لآل محمد ثلاث أعنز، ثلاث عنزات، يشربون حليبها كل يوم، هذا اللي عندهم للرسول وأهله. فلما نزلنا في رحل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان الرسول في الليل يتأخر في منازل الأنصار، فكنا نحلب ونشرب أنا وصاحبي ونترك للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه كل ليل. فيأتي النبي متأخرا فيسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمعه اليقظان. شوف الأدب النبوي، بصوت بيسمع اليقظان لكن النائم ما يقلق منه، صوت لطيف. وفي ليلة من الليالي احتلبنا العنزات ورفعنا إلى النبي نصيبه ونام صاحباي، فنظرت في نصيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قلت الرسول لابد إلا أحد الآن قد أطعمه استضافه، والله بدي أشرب هذه الحصة، فشربتها. فلما شربتها تندمت، والله لم يأتني بعدها نوم. كان لدي شملة إذا التحفت بها على رأسي بان قدماي، وإذا غطيت قدمي بان رأسي. قلت كيف فعلت يا مقداد؟ كيف شربت نصيب النبي؟ سيأتي النبي جائعا قد يدعو عليك، ايش يصير فيك؟ فتهلك. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عادته فسلم سلاما لم يوقظ نائمنا ولم وأسمع يقظاننا. ثم صلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم أتى إلى القعر الإناء ليشرب نصيبه فلم ير فيه شيئا، فرفع يديه إلى السماء قال المقداد، فخفت قلت سيدعو علي، قال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. لما سمع المقداد الدعوة قال قمت إلى الشفرة سرا وهجمت على العنزات أجسهن أيهن أسمن أيها أسمن حتى أذبحها للنبي صلى الله عليه وسلم فتنالني بركة الدعوة. قال وإذا بالضروع حفلا مملوءة بالحليب، ما صرنا شوي حال بينا مملوءة، فأخذت إناء لآل محمد فحلبتها فوالله لقد فاضت الرغوة عليه انتلا. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أضحك، فقال ما هذا؟ قلت القصة كذا وكذا يا رسول الله، فقال إنها بعض هناتك يعني بعض مزحاتك، ثم قال يا مقداد إنها رحمة من الله عز وجل، حبذا لو كان صاحباك جالسين لكان أخذ معنا نصيبهما. أيها الإخوة الكرام، هكذا كانوا نبيا وصحابة والتابعين قرونا هكذا تلف عبيدهم وإماءهم رجالهم ونساءهم حكامهم ومحكومهم كذلك. فقد ورد عن عمرو بن العاص قال دخلت على أمير المؤمنين معاوية يوما وكان قد أصبح شيخا رق جلده كبير وعنده خادمه أو عبده وردان، فلما خلونا ما في غير الثلاثة قلت يا أمير المؤمنين ما بقي لك من الدنيا إيش الآن بعد هالكبر؟ فقال والله يا عمرو لقد أكلت من الطعام ألينه وأطيبه حتى ما عدت أعرف أطيبه وألينه، ولبست من اللباس ألينه فما عدت أعرف ألينه، وشممت من الطيب أطيبه حتى ما عدت أعرف أطيبه، ولم يبق لي من الدنيا يا عمرو إلا شربة من الماء البارد في الصيف. وأنت يا عمرو؟ قال والله ذهب الطيب وذهب وذهب ولم يبق لي إلا غراس من نخل أجنيه وأنظر إليه وإذا أثمر وإلى ينعي. ثم التفت معاوية إلى العبد وقال وأنت يا وردان ما بقي منك؟ فقال يا أمير المؤمنين كل ما أريده أعمال صالحة أقدمها أمامي إلى الله عز وجل فيقبلها، وأعمال خير أضعها في أعناق الصالحين حتى يحفظوا بها عقبي. أيها الإخوة المؤمنون، فقال معاوية والله يا عمرو لقد غلبني هذا العبد وإياك. أيها الإخوة المؤمنون، هل استمعنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم وأن ينفعنا وإياكم بما ورد فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.